كيف تطلق عناني لطموحك؟ مرحبا، في هذه الحلقة أريد أن أتحدث عن كيفية القيام بإطلاق العنان لطموحك. والفكرة الأساسية التي أريد إيصالها إليك في هذه الحلقة هي أنك إذا كنت شخص طموح أو حتى لو كان لديك القليل من الطموح بداخلك، إذا فضيفتك مهما كانت للتكلفة التي تحتاجها هي اكتشاف طريقة لتحقيق هذا الطموح، ومهمتك هي أن تلعب دورا كبيرا بدلا من اللعب على نطاق صغير. لأنه في المجتمع إذا لم تطلق العنان لطموحك من خلال إرادتك المطلقة، ثم ما سيحدث هو أنك سترضى بأي شيء، وسيكون ذلك ضررا حقيقيا لك وللإنسانية، لأننا بحاجة إلى المزيد من الأشخاص الطموحين الذين يقومون بأشياء طموحة. وإذا كان لديك المزيد من الطموح وكان لديك رؤية أكبر من كل من حولك، فهذا يعني أنه يجب أن تكون القائد. وعندما تدرس القيادة ما تكتشفه هو أن القيادة ليست مجرد شخص يقف ويتولى السلطة أو شخص لديه أكبر قدر من المال وبالتالي يصبح زعيم القبيلة أو الشركة أو البلد. ما يحدث هو أن القيادة مدفوعة بالقوى التطورية، والشخص صاحب الرؤية الأكبر والأكثر طموحا هو الشخص الذي يرتفع بشكل طبيعي إلى القمة ويصبح القائد، لأن هذا هو الشخص الذي يمكن للآخرين الالتفاف حوله. لذلك إذا كنت تعمل في وظيفة الآن حيث تشعر بصدق أن لديك رؤية أكبر للشركة أو للصناعة أو للمشروع، فهذه علامة أن لديك هذا الملهم بداخلك. لديك هدية لتشاركها مع العالم، وما أريد أن أخبرك به هو أن عليك مسؤولية احترام ذلك، لأنه ليس لدى كل شخص يستمع إلي هذا. في بعض الناس قد لا ينطبق هذا عليهم، لذلك هناك دائما شيء ما يدفعك إلى الأمام. ومن لديه أعظم رؤية هو القائد، وإذا كان الأمر كذلك فعليك أن تضع نفسك قائد الآن. ولا يعني ذلك أن تخلع رئيسك في العمل أو تبدأ معركة مع مجلس إدارة الأمناء أو يتعين عليك مغادرة المنظمة، لكن يعني أن تتحول من سمكة صغيرة في بركة صغيرة إلى حوت ضخم. ولكنك ستتعرض للخطر عندما تفعل ذلك، لأنك تسير في طريق مجهول، ومن يدري ما يكمن في تلك المياه المجهولة. ربما هناك لويفان سوف يتهمك، ولكن إذا كنت من نوع الشخص الطموح الذي يتحدث عنه فإنك بحاجة إلى التوقف عن الانتظار. عليك أن تتوقف عن الحياء الزائف الذي تعرفه كذبا بالتواضع، حيث تقول لنفسك: حسن، ربما لا تكون أفكاري جيدة الآن، ربما أحتاج إلى الانتظار قليلا، ربما يعرف رئيسي أكثر مني، ربما يجب أن أخذ مقعدا خلفيا. لذلك هذا هو النوع من الأشياء التي يجب عليك إيقافها. فهذا ليس ما تحتاجه. ما تحتاجه هو أن تنطلق بمفردك وتتحرر من كل الروتين حتى تتمكن من القيام بذلك على طريقتك، بالطريقة التي تتخيلها وليس بالطريقة التي يمثلها النظام الراسخ. ذلك لأنه إذا كنت تعمل ضمن هذا النظام فستكون معاقا طوال حياتك المهنية، وهذا سيكون محبطا واو يقدمك طوال حياتك المهنية. لأنه إذا فعل الناس ذلك على طريقتك قد يتغير العالم حقا، ستتغير الصناعة حقا، ثم إن شيئا جميلا سيتجسد حقا. وإذا كانت هذه هي القضية فعليك القتال من أجلها، لأن ذلك لن يحدث تلقائيا. لن يكون الأمر سهلا، بل سيأتي بخوض معركة حقيقية. ولهذا السبب عليك أن تقوي نفسك وتواجه التحدي المتمثل في أن تكون المحارب في الحياة. وجعل هذا الخيار هو الاختيار الذي تقوم به. هذا ليس شيئا يحدث بشكل عفوي أو يقع في خدنك. عليك أن تختار هذا الخيار إذا كان لديك هدايا بالداخل، لديك بعض الموهبة، بعض الرؤية، بعض المثالية العليا التي يمكن أن تقاتل من أجلها. وعندما لا تشارك ذلك مع العالم، ليس فقط تسلب من نفسك حقها، ولكنك أيضا تسلب من العالم كل الهدايا التي كان عليك أن تفعلها لأجله. لذلك توقف عن كبح جماح نفسك واللعب على النطاق الصغير، والبدء في التفكير بجدية بشأن الشيء الأعلى نفوذا، ويمكنك القيام بذلك. سأخبرك ما هو الآن الأعلى نفوذا. إن شخص مثلك يمكنه أن يكون له أعلى نفوذ من حيث استعدادك لمشاركة هداياك. الآن حسن، هذا يبدو جيدا، ولكن كيف أفعل ذلك؟ عليك الذهاب ومعرفة كيفية القيام بذلك. سيكون الأمر مختلفا لكل فرد منكم، لأن هداياكم مختلفة، ولأن وضعكم في الحياة أيضا مختلف بالفعل. لذا ما عليك فعله هو أن تعجب بهذه الفكرة. يجب أن تقوم بها في كل يوم في حياتك حتى تكتمل، والعثور على طريقة لوضع نفسك حتى تتمكن من مشاركة الهدايا الخاصة بك. يجب أن يكون هذا أولويتك الأولى في الحياة، ويجب أن يكون الشيء الذي تقضي كل وقتك في التفكير فيه. عند الاستيقاظ في الصباح يجب أن تفكر في الأمر، عندما تغسل أسنانك يجب أن تفكر فيه، عندما تتناول غداءك يجب أن تفكر فيه، عندما تقوم ببعض الأعمال للوضيع لرئيسك في العمل يجب أن تفكر في ذلك، عندما تتناول العشاء فكر في الأمر، عندما تشاهد التلفاز وفكر في الأمر، عندما تذهب إلى الفراش وإن هذا التفكير عملية تولد أفكارا جديدة، وهذا بالضبط ما تحتاجه. ما تحتاجه هو بعض الأفكار الجديدة القوية. هذا يعني أنك ستبدأ مشروعك الخاص. ربما يعني هذا بالنسبة لك الانتقال لدول العالم الثالث. البعض يعرف بديلا آخر لا أعرفه. هنا الكثير من البدائل، هذا يعتمد على نوع الهدايا التي تشاركها. لكن الأمر أصعب بكثير من الناحية العملية مما يبدو هنا. وأنا عندما بدأت هذه الرحلة لأول مرة لم يكن لدي أي فكرة، لم أكن أعرف التطوير الشخصي عندما بدأت عملي الأول. وهذا جزء من جمال الحياة وجمال القيام بهذه الرحلة، هو أنك ستكشف أشياء أكثر روعة يمكنك تخيلها الآن، لأنه بمجرد الانتقال إلى نقطة الانطلاق التالية والخطوة التالية سيتوسع الأفق لديك، وفجأة يمكنك رؤية أفضل للخيارات. لذا ما أريدك أن تفعله الآن هو أنا أريدك أن تتخيل للمردود إذا شاركت أعظم هديات، ما هي مكاسب ذلك في حالتك؟ هل يمكنك أن تتخيل أنه بعد 20 عاما من الآن؟ ما الذي سيحدث وما هي المكافأة؟ والشيء الذي يطلبه منك هو التفكير في العائد، وهو شيء يجب أن تفكر فيه باستمرار، ليس مرة واحدة فقط أثناء قراءة هذا المقال، ولكن أن يكون هذا الحال دائما. لذلك عليك إثارة نفسك، وهذا ما تحتاج إليه. مثلا تقول لنفسك، ما الذي يمكنني تحقيقه إذا بذلت قصارى جهدي؟ لأنني أستطيع أن أضمن إلى حد كبير أنك أنت في الوقت الحالي لا تفعل كل ما بوسعك. ماذا كان الشيء الذي تطمح إليه هو واحدة من أعظم الهدايا التي تمتلكها؟ ماذا إذا قمت بمشاركتها بشكل كامل مع العالم؟ ماذا سيحدث؟ ثم ماذا لو وسعت نفسك في هذا الشيء؟ ماذا لو قررت أن تحول نفسك وتغير هويتك الكامل في اتجاه هذا الهدف أو هذا الطموح الوحيد الذي لديك؟ ما سيحدث؟ سيؤدي هذا إلى حياة رائعة تحبها. وتذكر أن النظام العقلي ليس مصمما لإرشادك إلى العظمة، فقد تم تصميم النظام من أجل المتوسط، إنسان غير طموح يتعثر للتو في طريق الحياة في قطيع من الأغنام، وهو واحدة من تلك الأغنام، وهذا القطيع كله سوف يسير إلى الهاوية في النهاية، وهذا ما يفعله الشخص العادي. النظام لم يتم تصميمه لفضائل أعلى في الحياة، لم يتم تصميم النظام لتعزيز الجمال والحقيقة والتميز والأناقة والحب، فالنظام غير مصمم لهذا. إذا كنت تريد الاستفادة من ذلك، وهذا أجمل شيء يمكنك الاستفادة منه في الحياة، لذلك أعتقد أن لك الفضائل العليا عليك أن تفعلها بمفردك. عليك أن ترسم مسارا خاصا بك، ولا يمكنك متابعة شخص آخر، أنت لا يمكنك الاعتماد على أي شخص آخر، يجب أن تكون مدفوعا بنفسك. وإذا كنت أحد هؤلاء الأفراد النادرون وأدركت أن هذه البذرة بداخلك، فأنا متحمس حقا لمساعدتك لإطلاق العنان لطموحك في العالم، وهذا هو حقا بيت القصيد. لقد قمت بتحقيق كل هذه الموضوعات المختلفة التي وطيها من العلاقات، وكيف تكون أكثر سعادة، وكيف تتغلب على اكتئابك، كل ذلك يدور حول هذا الأمر، والهدف الكامل هو بناء علم نفس قوي وحياة شخصية قوية، ليس فقط لكي تستمتع بحياة مريحة. لا أهتم باستمتاعك بحياة مريحة، ما يهمني أن تفعله هو الذهاب إلى هناك والبحث عن الشيء الذي ستقاتل معه. سأجعلك محاربا، صحيح أنه يجب أن تكون حياتك الشخصية جيدة، لكن أيضا بقدر ما يجب أن تكون لديك كل القدرات القتالية، وهذا ما أهتم به. وأعتقد أن أهم عنصر في كل ذلك هو الغرض من الحياة. إذا لم توضح بوضوح ما هو الغرض من حياتك وهو هدفك بالضبط، وعدم وأمة ذلك مع أعلى قيمك وأهم هداياك، إذا كنت لا تعرف حتى ما هي أفضل هداياك، فأنت لا تحصل حقا على فرصة، لا توجد لديك فرصة للنجاح، وسيكون الأمر صعبا للغاية. عليكم أن تدركوا أن كل هذه المداد النسية المدهشة عميقة جدا، وإذا بدأت بتطبيقها على تلك البذرة هي مثل أخذ شجرة بلوط غرعها ثم سقيها كل يوم، وأن تسقيها وترويها وتستخدم هذه المداد المثيرة، وما يحدث هو أنها تبدأ في النمو، وأنت تراها تنمو ثم تنمو بشكل أكبر وأكبر، ثم في غضون عامين، في غضون 5 سنوات، فجأة تتقن نفسك. وهذا ما أنا متحمس لفعله في حياتي الخاصة، وأنا متحمس حقا لمشاركة هذه العملية معك، لأنني أعلم أنه بمجرد أن تتذوق ذلك سترى كيف تصبح الحياة مدهشة عندما تزرع شجرة البلوط هذه. إذا كانت الحياة بائسة أو محبطة بالنسبة لك، فلماذا؟ لأنها مغروسة داخل قدر صغير، وأنت لا تسقيها أبدا أي ماء ولا تعرضها لضوء الشمس، ولذلك فأنت شجرة بلوط صغيرة متقزمة طولها قدم واحدة، والتي يجب أن تكون 30 أو 50 قدم حتى يمكنك الذهاب إلى هناك وتشق طريقك في الحياة. هذا الأمر ليس فقط يرتكز على قراءة هذه التقنيات، الأمر يتمحور حول غرس تلك العقليات داخل عقلك، والتي تجعلك تتمتع بالاكتفاء الذاتي وتؤسسه فيك بشكل صحيح. لأنه عندما تخترق الغابة المظلمة بمنجلك ما ستكشفه أنه لا يوجد أحد هناك يغطي ظهرك، عليك أن تفعل كل شيء بنفسك. وعندما تشك في نفسك أو تشعر بالخوف أو تعتقد أنك ضللت طريقك، هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه إلى تطبيق هذه المبادئ. وتحتاجه هو الاكتفاء الذاتي، وهذا هو العمود الفقري الذي أساعدك على تطويره. وهذا العمود الفقري يركز على مبادئ نفسية الكثير منها غير بديهية، والعديد منها لن نتعلمها أبدا في المدرسة ولا من قبل والدينا ولا من قبل أرباب العمل لدينا، لأن النظام إلى حد كبير لم يتم تصميمه لتنميتك في شجرة البلوط العملاقة هذه. النظام مصمم للنمو في شكل شتلات صغيرة، وهذه الشتلة لتنمو إلى أقصى إمكاناتها تتطلب العمل، وهذا يأخذ مجهودا متضافرا معركة منك. لذلك عليك اختيار الذهاب في هذه الرحلة، لأنه إذا لم تقم بهذا الخيار فأنت لن تسير على ما يرام أبدا. هذا كل شيء. ما أريد أن أتركك معه مرة أخرى فكرة أنه إذا كنت طموحا فأنت مدين لنفسك بالقتال من أجل هذا الطموح لكي يتم إطلاق العنان لطموحك. أراك قريبا، أترك تعليقاتك بالأسفل، انقر فوق الزر أعجبني وشارك هذا مع صديق.